من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن في ذكرى تكريم نبينا وتأييده من ربه، إلا فانصروه فقد نصره الله، وأي نصر هذا وكيف كان النصر؟ فالنصر إذ أن الله عز وجل جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وحقق ذلك بجنود لم تروها. أيد الله نبيه الكريم بجنود لا نراها ولا ندريها، سبحان الناصر. اخوتنا اخوة الايمان، ومن دروس الهجرة دروس وعبر، فقد صنعت الهجرة رجال، وتحدث رب العزة عن اهل المدينة الذين استقبلوا الرسول خير استقبال، قال عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها السادة، عود إلى مائدة القرآن الكريم وصوت ملائكي كريم وقارئ يتلو بأداء سليم ولسان في المخارج قويم، وهو نبت بيت كريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، يتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، سائلين من أنزل الآيات أن يرزقه التجلي والإحكام والتمكين والتوفيق، وأن يرزقنا التدبر وحسن الاستماع والانتفاع بتلاوته، آمين آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا مقبولا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَالَّذِي أَرْسَلَ الحديث. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره Yeah.

سبحان من أحل وحرمه. ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلون ضوابا فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا لقد جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم اللهم صل عليه وأكرم من يصلي عليه عزيز عليه ما عنتم حريم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم صدق الله العظيم الذي أيد نبيه المصطفى بنصره وبلغ رسوله الكريم المؤيد من ربه والمنصور من ربه باعثا صلى الله وسلم وبارك عليك رسول الله إلا تنصروه فقد نصره الله هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد استمعنا لما تيسر من آيات سورة التوبة أي سورة براءة وقد تلاها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي شقيق فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة بطاروت شرقية شكرنا لحضراتكم جميعا كل من شرفنا بأداء واجب العزاء وشكرنا لصاحب الهندسة الإذاعية والفراشة والإنارة حاج أشرف الأطروني بمدينة طوخ قليوبية شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا